يا سيد الناس وسيد قلبي، سلمت خلاص لهوى قلبي. يا سيد الناس وسيد قلبي، سلمت خلاص لهوى قلبي. بالله عليك ترحمني عيني وابعد لي ولو نظرة يا سيدي، ده انا دايب فيك وقلبي شريك. I'm gonna make you mine.